السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب السلم من كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد. وكان الكلام في الدرس السابق على حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، وأيضا سبق الإشارة إلى أن المصنف رحمه الله الإمام المجد ذكر روايتين، وذكر الرواية الأولى وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، وفيها أن أبا بردة أن عبد الله بن شداد بعث عبد الرحمن بن أبزع رضي الله عنهما بعث أنهما أرسل إلى عبد الرحمن بن أبزع وعبد الله بن أبي أوفى، أرسله لأجل أن يسأله عن هل يسلمون إلى من عنده أصل أو أنه لا يسألون عن ذلك. لما يقول في نفس الحديث أنه قال إلى قوله وما كنا نسأل، الشاهد أن البخاري رحمه الله، يعني نسيت منبه على رواية، أنه ذكر رواية فيها أنهم أرسلوا عبد الله أرسلوه إلى عبد الله بن أبي أوفى وأن وفي الرواية الثانية أنهم أرسلوه إلى عبد الله بن أبي أوفى، والرواية التي قبلها إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى. وفي الرواية قالوا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية يقول كنا نصيب المغانم من جهة عبد الرحمن بن أبزة، فإنه كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تردد بعضهم في إثبات صحبته، فكونه يعني كان يشهد المغازي هذا فيه نظر، وإن كان ثابت صحبته لكن لم يدرك ما جاء في هذه الرواية، وأنه كان يصيب معه المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الرواية الثانية أنه ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبزة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر، وأنه لا ينقله يذكر هذا عن أنه كان يعني معهم. أما عبد الله بن أبي أوفى هذا واضح، هو صحابي كبير رضي الله عنه، فهذا هو الأظهر، والله أعلم أنهما سألهما جميعا وكلاهما ذكر المعنى والحكم واحد، وأن الأمر جرى على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد أبي بكر، ولم يكونوا يسألون من يسلفون إليه هل عنده أصل، هل عنده مثلا مزرعة، ومثلا كما نقول مثلا الآن هل عنده مثلا مصنع، مثلا هل عنده مصنع مثلا إذا كان يعني أسلم إليه في شيء يصنع، فلو أنه أسلم إليه في شيء يصنع لا يشترط أن يكون له مصنع، بل المقصود هو تحضير السلعة، إحضار السلعة، فلو كان أسلم إليه في تمر يحضر التمر من مزرعة فلان، إذا كان شيء جهاز يحضره من هذا المكان أو من هذا المكان. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا من طريق زياد ابن خيثمة عن سعد الطائي وهو سعد أبو مجاهد الطائي عن عطية ابن سعد بن جنادة العوفي عن أبي سعيد الخدري. وهذه الترجمة وروايات عطية ترجمة مشهورة وهذا إسناد ضعيف. وعطية العوفي مع ضعفه فإنه أيضا يدلس تدليسا شديدا، تدليسا شديدا ما يسمى تدليس الشيوخ، معنى أنه كان يوهم من يحدثه باسم غير من حدثه، وكان ربما جالس الكلبي كجالس الكلبي ذاك المتهم الكذاب، وكان يكنيه أبا سعيد، يكنيه أبا سعيد، وكان يروي عن أبي سعيد، فربما حدث فقال حدثني أبو سعيد، ويكون مراده بذا ويكون أضمر في نفسه أبا سعيد الذي هو الكلبي، والذي يسمعه ينصرف ذهنه إلى الصحابي الجليل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا شك إن كان ثبت هذا فهو غش وحرام ولا يجوز. كيف يخلط أو يلبس بين صحابي جليل الصحابة كأبي سعيد رضي الله عنه وبين ذاك المتهم؟ هذا أمر منكر. هكذا ذكروا عنه عفى الله عنا وعنه، وبالجملة العلم ما فاتهم هذا وإلا الحمد، فتبين الأمر. ولهذا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح هذا الحديث. والحديث أيضا رواه ابن ماجه من هذا الطريق. زياد بن خيثمة الثقة وهو يروي عن سعد، وسعد هذا الطائي هو سعد أبو مجاهد الطائي لا بأس به، رواه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه، لكن ابن ماجه رواه أيضا من طريق آخر، رواه من طريق سعد من طريق زياد بن خيثمة عن سعد أبي مجاهد الطائي عن عطية، ورواه من طريق آخر عن زياد بن خيثم عن عطية أسقط سعدا أبا مجاهد الطائي. والعلة الشديدة هو روايته من طريق عطية العوفي. وهذا الخبر أورده المصنف رحمه الله ليستدل به على أنه لا يجوز صرف السلم إلى غيره. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله عزاه إلى أبي داود وابن ماجه، والذي عند أبي داود ماجه من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فيصرفه يجوز أن يقال أن يكون على سبيل النهي ويجوز على سبيل النفي فلا يصرفه تكون نافية، ويجوز فلا يصرفه تكون ناهية. والمعنى واحد من جهة النهي، لكن قد يكون على سبيل الخبر فلا يصرفه على أنها نافية أنه أبلغ، لأن الحكم الشرعي هكذا وقع، وأنه لا يكون سلم يصرف إلى غيره. وهذا الحديث استدل به جمهور العلماء على أن من أسلم في شيء، من أسلم في شيء أو أسلف في شيء المعنى واحد، لكن قوله من أسلم هذا اللفظ أنا رأيته عند الدارقطني، رأيته عند الدارقطني، وسيأتي الإشارة إلى لفظ الدارقطني. والمصنف رحمه الله عزاه إلى أبي داود وابن ماجه، فكان يحسن أن يعزى إلى الدارقطني لأن هذا لفظه ومن هذا الطريق ومن نفس هذا الطريق، فكان ذكر الدارقطني مناسب. والذي يظهر والله أعلم أنه يملي من حفظه، بدليل أنه سيأتي إشارة إلى شيء من الوهم له رحمه الله في الرواية التي بعده حيث عزاها من حديث ابن عمر كما سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث ساقه أيضا كما تقدم عن ابن عمر، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. هذا من طريق عطية بن بقية: حدثني أبي، حدثنا لوذان أو لوذان ما أدري عن ضبطها، لو ابن سليمان، أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبقية ودل استدلس التسوية. ولوذان بن سليمان من مشائخه المجهولين كما يقول ابن عدي، وروى أحاديث لا يتابع عليه، روى نحو من 3 أحاديث كما يقول ابن عدي ولا يتابع عليها. والمصنف رحمه الله أورد هذه الرواية واللفظ الذي بعده، ولهذا قال: وفي لفظ من أسلف اللفظ الأول هذا كما تقدم من طريق نافع عن ابن عمر، وفي لفظ ظاهر قوله وفي لفظ حديث ابن عمر لأنه هو الذي قبله: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، رواه الدارقطني. هذا اللفظ في قوله فلا من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله لم أره عند الدارقطني من حديث ابن عمر، إنما من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، فقد ساقه الدارقطني رحمه الله من نفس الطريق المتقدم عند أبي داود ونماري ولزياد زيد بن خيثمة أو زياد بن خيثمة عن سعد أبي مجاهد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه، وذكره بلفظين، أحدهما لفظ عزاه إلى الحسن بن عرفة شيخ شيخه، وهو اللفظ المتقدم من أسلم، هو اللفظ هذا لفظ الحسن بن عرفة، لأنه قال ذكر لفظ ابن الحسن بن عرفة ولفظ إبراهيم سعيد الجوهري، وهما ليس من شيوخي، من شيوخ شيخ الذي روى عنه، وهو اللفظ المتقدم عن أبي سعيد من أسلم، المتقدم عن أبي سعيد من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولفظ إبراهيم بن سعيد الجوهري أيضا نص عليه رحمه الله، وهو اللفظ الذي ساقه المصنف هنا، لمن أسلم في شيء وهو اللفظ الذي ساق المصنف عن ابن عمر، مع أن لفظ المتقدم عن أبي سعيد عند أبي داود وابن ماجه من أسلف، ولفظ من أسلمها نعم، وتقدم الإشارة أن لفظ من أسلم هذا لفظ الدارقطني، وهو لم يعزه للدارقطني، وكان الأحسن يعزه للدارقطني كما تقدم. فقوله في اللفظ الثاني من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله وهذا اللفظ كما تقدم من طريق عطية العوفي هذا اللفظ. واللفظ الذي قبله حديث من حديث أبي سعيد الخدري من حديث ابن عمر، وهذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري. قوله وفي لفظ، فكان من المناسب أن يكون قوله وفي لفظ عقب حديث أبي سعيد الخدري، لأنه عند الدارقطني عن أبي سعيد من طريق عطية العوفي، فيذكر فلا يصرفه إلى غيره، ثم يقول وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، رواه الدارقطني. وهذان اللفظان قبل الكلام على المسائل المتعلقة بهذا الحديث، هذان اللفظان ساقهما المصنف كأن لأنهما كالتفسير أو البيان لللفظ الأول، لأن حديث أبي سعيد الخدري من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أما اللفظ الثاني الذي ساقه عن ابن عمر من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه، هذا يبين أنه لا يشرط أي شرط، لا يشرط رهن، لا يقول أريد رهنا أريد كفيلا، ولهذا قال واللفظ الأول دليل على امتناع الرهن والضمين فيه، يعني والكفيل، يعني أنه يقول لا يجوز أن يشترط، يقول ائتني بمن يضمن حقي الذي في ذمتك، أو أعطني رهنا أتوثق في بحقي. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب خلاف قول الجمهور. ولهذا قول اللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، اللي قوله فلا يشرط على صاحبه غير قضاءه، لأن نكر في سياق النفي، فلا يشرط لا كفيل ولا ضمين. والثاني يمنع الإقالة في البعض، هذا من كلام نجد. والثاني يمنع الإقالة في البعض، وهو قوله ومن أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. فلو أنه مثلا يعني أنه أراد الإقالة، ندم مثلا أسلف إلى إنسان في 1000 صاع تمر، أو الآن مثلا 1000 كرتون بالكيلو مما يجبل ويعني يكنز، وكل علبة وكل كيس وزن كيلو، قال أريد 100 كرتون 1000 كرتون مثلا ونحو ذلك، أريد أن أسلم إليه في سيارة، ألسم إليه مثلا في فروش نحو ذلك، ثم ندم المسلم فقال أريد أن تقيلني يقول والثاني يمنع الإقالة في البعض. الإقالة في الجميع لا خلاف فيها، إذا قال أقلني فأقاله، لأن الإقالة فسخ ليست بيع، المحذور عندهم البيع أن يبيع المسلم فيه، لكن الإقالة كأن ما صار شيء، والإقالة مشروعة، فإذا أقاله لا انتهى ما بينهما وفسخ العقد، فلا محذور على ما ذكروه من العلل التي منعوا بيع المسلم فيه. لكن لو قال أنا والله ما أحتاج 1000 كرتون، أنا أحتاج 500 كرتون من التمر، أريد أن تقيلني في 500 ويثبت في ذمتك 500 وأعطني نصف المال الذي أسلمت إليك اللي هو قيمة 500 كرتون. المذهب روايتان، هل يصح الإقالة في البعض الإقالة في الجميع؟ هذا عند الجميع، حكي لحكى بن منذر غير يجمع على ذلك، لكن أراد أن طلب منه الإقالة في البعض، يقول أنا فكرت في الأمر فوجدتني ما أحتاج 1000 كرتون مثلا، أو مثلا أسلم إليه في سيارتين كل سيارة 100,000، ثم قال أنا ما أحتاج سيارة، تبين لي أنا أو جاءتني سيارة أو نحو ذلك لأي سبب من الأسباب، أريد أن تقيلني إحدى السيارتين وتبقى ذمتك مشغولة بسيارة وأرجع لي قيمة إحدى السيارتين، هل يجوز تجوز الإقالة في بعض المسلم فيه مثلا نصفه أو ثلثه؟ المذهب إحدى روايتين، وظاهر كلام مصنف رحمه الله يحتج له أنه لا يجوز لقوله، والدليل من هذه الرواية فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، أو رأس ماله، ظاهر يقول ما يأخذ إلا رأس ماله، بيأخذ بعض رأس المال لا، بيقيل في نصف المال في ثلث المال لا، ولهذا قال ويمنع الإقالة في البعض. وهم ذكروا علة، قالوا لأن يعني لأن الأجل له أثر في الثمن، إذا مثلا طلب منه 1000 كرتون إلى سنة، طلب منه سيارتين مثلا ويحضرها مثلا بعد سنة بعد 3 أشهر نحو ذلك ويعطيه المال، لا شك أن قيمة السيارة المؤجلة ليست كقيمة السيارة المعجلة، وهذا واضح، لأن حين تشتري سلعة مؤجلة تكون في الذمة وتقدم الثمن يستفيد من الثمن، فأنت تستفيد رخص السعر، رخص سعر السيارة مثلا التي أسلمت فيها، رخص سعر التمر الذي أسلمت. لو أسلمتها معجلة طلبت لها قيمتها تختلف، لكن لما كانت مؤجلة قيمة نزل. لكن فإذا طلب النصف وأسقط النصف في هذه الحالة لا شك هناك فائدة، هناك فائدة يستفيدها المسلم في كونه مؤجل إلى سنة، وخصوصا حين يكون السلعة سيارتان، تكون السلعة سيارتين مثلا، تكون السلعة الكرتون، فيعطيه برخص أكثر من كونه يكون سيارة واحدة لأن كثر شراؤه، وكذلك كونه يشتري من 1000 كرتون غير ما كونه يشتري من 500 كرتون. فإذا طلب 500 كرتون طلب سيارة واحدة انصب الرخص في نصف المسلم فيه، فكأنه اعتاض، كأن المسلم اعتاض بعض الشيء، وعندهم اعتياضه لا يجوز، وكأنه صرف شيئا من المسلم فيه إلى غيره. هذه علة ضعيفة، والصواب كما سيأتي إن شاء الله أن الأصل الذي أصلوا عليه لا يصح، لا يصح، وهو هذا الحديث. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عمدة الجمهور، هم الجمهور يقولون لا يجوز بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه، وحتى أيضا التولية والشركة كل صور البيع مثلا وما يشبهه فإنه لا يجوز. وقالوا لأنه بيع للمسلم فيه قبل قبضه، لأنه صرف للمسلم فيه قبل قبضه، هذا أولا. الأمر الثاني بيع، وهذا مخالف الحديث، لأنه حين إنسان مثلا أسلم في 1000 صاع من التمر أو 100 كرتون من التمر، وعلى هذا يكون مثلا بالميزان بالكيلو، والصحيح كم الصحيح يجوز أن يسلم في المكيل وزنه من وزنه كيلا، وخصوصا حين لا يتأتى كيل المكيل مثل التمر المجبول المكنوز، ما يتأتى كيله، ما يشترى إلا بالوزن. لكن حتى لو كان يتأتى كيله يجوز أن يشتري بالوزن، كما هو عادة الناس الآن يعني يباع بالوزن، غلب الوزن، والكيل نادر، كيل نادر غلب الوزن. ثم لا محذور، لأن المحذور في مسألة بيع المكيل وزن وموزون كيل في باب الربا المشترط المماثلة، أما هذا فلا اشترط المماثلة، لما اشترط فيه معرفة الصفات، معرفة القدر، أنك تضبط هذا الشيء الموصوف 100 صاع 1000 صاع 100 كيلو 1000 كيلو سواء كان من المكيل أو من الموزون. فلو أنك اشتريت مثلا أسلمت في سيارة، أسلمت مثلا في 10 جوالات إلى شهر، ثم عند الانتهاء، عند الانتهاء الأجل أردت أن تبيع المسلم فيه للمسلم أو لغيره، لكن هو صورتان للمسلم ولغيره، عند الجمهور لا يجوز، الأئمة الأربعة. وحكاه ابن قدامة رحمه الله، وكذا تابعه في الشرح ابن أبي عمر، تابعه وحكوه بلا خلاف، لكن لا إجماع على الصحيح، وهذا من الغريب يعني، لأنه موجود رواية في المذهب وذكرها صاحب الإنصاف في المبهج وغيره، وكذلك هو مذهب مالك رحمه الله وقول ابن عباس وابن القيم وشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر أن قول أبي محمد بن قدامة وقال إنه لا يجوز بلا خلاف، قال إنما حكى رحمه الله بقدر علم، بقدر ما علم وبلغه، وإلا فليس في المسألة إجماع. فمذهب مالك جواز هذا الشيء وقول ابن عباس أيضا، فهذا هو الأظهر. والحديث الوارد حديث أبي سعيد الخدري ضعيف، الدليل الثاني قول النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، قالوا إن بيع المسلم فيه في ذمة المسلم إليه أو بيعه لغيره هذا بيع للمسلم قبل قبضه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع بيع السلع قبل قبضها. الأمر الثالث أنه ربح، أنه قد يربح فيما لم يضمن، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. الدليل الرابع الإجماع اللي سبق نقضه، وذكروا علة أخرى سموها توالي الضمانين، ويعني هذه العلة الخمسة. والصواب كما تقدم هو الجواز، وأنه يجوز بيع المسلم فيه لمن أسلمت إليه ولغيره، لكن ليس مطلقا. أما ما يتعلق بالحديث فالجواب عنه تقدم واضح، والحديث ضعيف. ولو صح الحديث فإن المعنى فيه فلا يصرفه إلى سلم آخر، يعني لا تجعل رأس مال، لا تجعل السلم أو المسلم فيه رأس مال سلم آخر. تقول له مثلا هذا لما حل الأجل ولم يفي، قلت له أنا أطلبك مثلا 1000 صاع من البر، أنا أطلبك سيارة صفة كذا وكذا، مثلا أطلبك مثلا ملابس صفة كذا وكذا وكذا، مثلا على ما حسب ما جاء في ضبط هذه الأشياء، وأنت الآن لم تفيني، فسوف أجعل هذا الذي في ذمتك رأس مال سلم توفيني إياه بعد شهر أو شهرين مثلا. وهذا هو عين ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن معناه دل يعني دلت الأدلة على ذلك، دلت الأدلة لأنه دل عليه الإجماع، دل عليه أدلة تقضي أو تربي ربا الجاهلية. هذا هو معنى الكالئ بالكالئ، هو الكالئ بالكالئ هو معنى الدين المؤخر بالمؤخر، ليس كل دين، دين مؤخر ودين مؤخر، ودلت عليه النصوص، ليس العمدة على هذا الحديث. كما كان الجاهلية حين يحل الدين يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني يجعل هذا الدين دينا آخر إلى أجل آخر فيقضي، وسمى قلب الدين، سمى قلب الدين. ومن ما يستعمل بعض البنوك يسمونها الجدولة، الجدولة. فإذا كان على هذه الصفة كان ربا صريح ولا يجوز، لا يجوز. وإن كان لا على صفة أخرى مثلا، ويكون عقد مستقل عن غير العقد الأول ولا ارتباط له لا بالأجل ولا بالأقساط، فهذا يعني عقد مستقل وليس قلب. المقصود أنه أن هذا الجواب على الحديث لو صح. أما حديث أما النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فالعلماء يقول الذين يمنعون الذين يجوزون هذه الصورة يقولون هذا لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، ونحن نقول به، بل هم يقولون به في جميع السلع كما قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله عليه، ليس خاص بسلع معي بل في جميع السلع على الصحيح حديث زيد بن ثابت. فيقال إن حديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه هذا من واد آخر، من واد آخر، وبيع المسلم فيه أيضا واد غير هذا الوادي، ومسألة غير تلك المسألة، لأن حديث نهي عن بيع الطعام قبل قبضه نهي عن بيع الأعيان، عن بيع الأعيان. أما بيع المسلم فيه الذي في ذمة المسلم المسلم إليه هذا من باب بيع الموصوف في الذمة، ليس من باب بيع العيان. وفي الحقيقة ليس بيعا، هو استيفاء، هو استيفاء. البيع أن يكون يعني ينتقل إليه ملك جديد، لكن غاية الأمر أنه يقول له: لي في ذمتك مثلا سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ثابتة في ذمتك. هو ما يريد، هو يريد أن يفرغ ذمته، لا يريد أن يشغلها، والبيع شغل للذمة، وهذا إبراء وتفريغ. أنا أفرغ ذمتك من هذه السيارة، ونفرغ ذمتك من هذا الطعام أو هذا التمر مثلا بأن أبيعك إياه مثلا بكذا من الدراهم. فهو في الحقيقة ليس بيعا، إنما استيفاء، يستوفي منه، يستوفي منه. ودليله حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالنقيع أو البقيع، والنقيع هو السوق والبقيع المقبرة، فكنت أخذ بالدراهم وأبيع الدنانير، وأخذ الدنانير وأبيع بالدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا بعت بسعير يوم لم تفترق بينكما شيء، ولا فرق بين هذا الدين وبين دين السلم، والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، المعنى والحكم والحكمة واحد. فإذا جاز بيع الدين في ذمة الغير، بيعه يعني لجاز استبدال عن ما في ذمته، فيبرئه مثلا من الدنانير ويأخذ الدراهم، يبرئه ويفرغ ذمته، فليس يأخذ معنى البيع من كل وجه. كذلك دين السلم هو من هذا، دين السلم هو من هذا أيضا تفريغ للذمة وليس شغلا للذمة. أما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فكذلك، فهذا هو الواجب. والذين يجوزون بيع الدين، دين السلم في ذمة الذي للمسلم إليه أو لغيره، يقولون نعم لا يجوز أن يبيعه بربح، لا يجوز أن يبيعه بربح. فإذا مثلا كان له في ذمته مثلا 1000 صاع من البر، فلما حل الأجل أراد أن يبيعه البر، سئل أهل الخبرة: كم سعر البر في السوق، سعر الصاع؟ قالوا: 5 ريالات، 10 ريالات. نقول: تبيعه الصاع بما يبيع الناس، ولا يجوز أن تقول هذا البر الذي عندك في ذمتك هذا بر جيد وهذا بر لتوه، فأريد فيها تعطيني زيادة ريال في كل صاع، زيادة ريالين، هذا لا يجوز، لأنك تربح فيما لم تضمن. فبيعه كما صح عن ابن عباس أنه لا يأخذ إلا مثل ماله. كذلك لو كانت عروض يبيعها بما تساوي فلا يجوز أن يربح. لماذا؟ لأنه ليس في ضمان، ليس في ضمانه، إنما في ضمان المسلم إليه. فكيف تربح في شيء لو تلف ضمنه لك المسلم إليه؟ وهذا من عدل الشريعة التي جاءت بالمعادلة بين البائع والمشتري، وأن كلا يأخذ حقه ولا يكون في ظلم لهذا ولا ظلم لهذا، وأنه لا يجوز أن يربح في شيء لم يضمنه. فإذا باعه بسعر يومه فلا بأس بذلك. فلهذا كان الصواب هو جواز بيع المسلم فيه، بيع المسلم فيه بهذا. لكن يشترط إذا باع المسلم فيه بشيء يجري مع بشيء يجري بينه وبين الذي في ذمة المسلم يجري بينهما ربا النسية، فيجب القبض، ما يتفرقان حتى يقبض أو يصطحبه. فلو كان له في ذمته مثلا بر وباعه بتمر مثلا، وإن اختلف الجنسان لكن علة ربا الفضل فيهما واحدة. فلو باع مثلا 1000 صاع بر مثلا ب1000 كيلو من التمر مثلا، يقال في هذه الحالة يجب عليك أن تستلم هذا التمر من المستودعات من كذا حال البيع، وإلا فلا يتم البيع حتى يتم القبض، تتفقان ثم تقبض منه التمر إذا كان المبيع بر، أو تقبض منه البر إذا كان المبيع تمر. أما إذا كان عروض تجارة في هذه الحالة لا يشترى، لكن لا يجوز أن يجعل دين. فلو أنك مثلا بعت هذا البر أو هذا التمر مثلا بسيارة مثلا، أو الذي في ذمة السيارة وبعته مثلا بدراهم، هذا لا يجري بيس السيارة، ليس من أموال ربوية. تقول أنا بيعك السيارة في ذمتك بسعرها اليوم كم تساوي، هذه السيارة 100,000، لم يربح فيها، مع أنه قد يكون ربح بالنسبة للمال الذي دفعه، لأن حال دفعه دفع مالا أقل لأنها مؤجلة، لكن إذا أراد أن يبيعها الآن ينظر إلى قيمتها الآن فيبيعها بالثمن الذي تساوي، فلا يزاد فيها ولا ينقص. ففي هذه إذا باع 100,000 لا يشترط أن يقول لا تفارق حتى تسلم له، لا، لأنه لا يجري الربا بين السيارة بين العروض والذهب والفضة، لا يجري بينهما، إنما المحذور أن ما تجعله مؤجل، ما تجعله دين، ما تجعله دين، إنما مثل ما يشتري الإنسان السلعة من المحل مثلا، قد تشتري السلعة مثلا تكون السلعة عند صاحب المحل، وأنت مثلا الدراهم مثلا معك تذهب وتأتي بها، فهو قد يكون صورته صورة دين، لكن في الحقيقة هو حال ليس مؤجلا، كل منكم يطالب بحقه. هذه في هذه الصورة فيما إذا كان البيع للمسلم إليه. ويجوز على الصحيح أن تبيعه لغير من هو في ذمته. أنت مثلا لك في ذمة المسلم إليه مثلا 1000 صاع أو 1000 كيلو من التمر، 1000 صاع من البر، 1000 صاع من التمر، 1000 صاع 1000 كيلو من التمر ونحو ذلك، ويطلبك شخص آخر، أنت لك في ذمتك لشخص آخر دين، أو أردت أن تبيعه، وقال جاك شخص وقال المسلم فيه الذي في ذمتك لفلان أنا أريد شراءه، قلت نعم، فتبيعه على غير المسلم إليه، تبيعه غير المسلم إليه. هذه ليست كتلك، لأن الصورة الأولى المسلم إليه في ذمة المسلم فيه في ذمة المسلم إليه وهو قابض له، ما في غرر ولا إشكال. لكن ما إذا كان المسلم فيه بيع لغيره، يأتي ويرد مسألة قدرتك على تسليمه، وقدرة من بعته على استلامه. قد يكون مثلا صاحبك يماطل في التسليم، وتخشى ألا تستطيع تسليم هذا المسلم فيه، فاشترط أهل العلم لجواز بيع المسلم فيه إلى غير من أسلمت إليه القدرة على التسليم، القدرة على التسليم. فإذا كان هذا المسلم فيه ممكن أنك تسلمه إلى من بعته إلى له بلا عناء وبلا مماطلة، من أسلمت إليه ما منع وبذل يعني لا بأس بالشروط المتقدمة، إنما يزيد شرط القدرة على التسليم، لا بد من ذلك، وإلا فإنه يورث النزاع والغرر والمخاطرة، فلا يجوز في هذه الحالة. وهم ذكروا أيضا صور أو مسائل أخرى غير مسألة البيع، المعاوضة عليه، حتى منعوا المعاوضة عليه، يعني لو أنه لم يستطع سداد المسلم إليه مثلا أو تلف، حكم المعاوضة عليه، كلها فرعوها على هذه المسألة، وجعلوا المعاوضة عليه أيضا من صرف المسلم فيه إلى غيره، فلا يجوز، حتى قالوا لا تجوز هبته إلى غيره، لكن أجازوا أن تهبه للمسلم إليه، قالوا يجوز أن تهبه للمسلم إليه، هبة ليس فيها أي غير مخاطرة بغير مقابل، تبرع ليس فيه معاوضة، قالوا يجوز أن تهبه للمسلم إليه، لكن لا يجوز أن تهب المسلم فيه إلى غير المسلم إليه، هذا ضعيف، وذلك وكله لما تقدم، ولأنه لا يقدر على تسليمه ولا يضر. لا أول شيء أولا لا شك أنه يحتار في تسليمه، لكن لو أنه قال لي في ذمة فلان مثلا 1000 صاع من البر وأنا متنازع، إذا أردت تأخذها خذها لك بأي شيء، فلان ما يدري هل يسلم يسلم له، صح أنه يجوز، حتى لو ظن أو خشي أن المسلم إليه ماطل. غاية الأمر أن الطرف الثالث الذي أهداها وهبه يدور حاله بين الغنم والسلامة، والمحذور أن يدور بين الغنم والغرم فيكون قمارا، أما إذا دار حاله بين الغنم والسلامة فلا ضرر، ولا تضر كمان لا تضر الجهالة فيه، لأن باب الهبة والعطية بابها أوسع، لأنها من باب المعاوضات، من باب التبرعات، لأن هناك ما يؤخذ بالتبرعات وهناك المعاوضات مثلا، وهناك ما يؤخذ ويرد بدله مثلا ونحو ذلك مثل القرض، أما هذا لا، هذا تبرع ولا يضر، لا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه في حديث في طول لكن عند أبي داود وغيره، وأظن عند أحمد أيضا، وأيضا أيضا من حديث عبد الله بن عمرو، وحضرني في هذا وحديث أخرى كثيرة، لكن هذا الحديث أيضا صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قبضة من صوف أو كذا، وضع يده على شاته من الغنيمة أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد المطلب، لعله ما كان لي و أو لبني هاشم وكذا فهو لكم، فقاله عليه الصلاة عن شيء لا يعلم قدره فوهبه إياهم، دل على أن الجهالة مثل هذا لا تضر، لأنه لا غرر ولا مخاطرة، غاية الأمر يكون غانما أو سالما. رواية ثانية كما تقدم عن ابن عمر قال من أسلف سلفا، وهذه الرواية هي الموافقة رواية الصحيحين، لأن هي المشهورة، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رواية أبي داود وابن ماجه من أسلف، إن من أسلم وردت عند الدارقطني، أما الروايات الصحيحة كلها من أسلف، ورواية ابن عمر من أسلف سلم فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. وهذا استدلوا به كما تقدم على أنه لا يجوز أن يشرط فيه شيء، مثل يشرط رهن أو ضامن، قالوا لا يجوز، والصواب الجواز. الأصل حل العقود، الأصل حل الشروط، والسلم بيع من البيوع، وإن كان زيد فيه بعض الشروط زيد فيه بعض الشروط، وكأنه والله أعلم، لأنه ليس كالبيع يختلف، خصوصا غالب البيع في الغالب أنه يكون هاء خذوها وأعطني، يعني يسلم المال، وخصوصا في الأشياء التي تكثر، الأشياء التي تكثر في الغالب أنها تأخذ كل يوم، في الغالب أنها تكون معجلة من الطرفين. أما السلم فلما كان له صفات محددة ومؤجل هذا التأجيل جاءت فيه الشروط زائدة عن شروط البيع، مع أن هذه الشروط التي ذكروها كما تقدم داخلة من حيث الجملة في شروط البيع، إلا في بعض الشروط، إلا في بعض الشروط، مثل ما تقدم في مسألة إسلاف تقديم الثمن، ومسألة أنه لا يسلف في عين معينة، لا يسلف في عين، بل يكون السلف في الذمة، في الذمة، ولأنه لا يحصل مقصود في الإسلاف حينما يسلف إليه مثلا في عين معينة، يقول أسلفت إليك إلى سنة في هذه السيارة، في هذه، إذا أسلف في هذه الحالة تبقى السيارة عند المسلم إليه، ولا هناك معنى ولا فائدة، بل في إشغال لذمة المسلم إليه، وفي تحميله أمر لا معنى له ولا فائدة، ولا فائدة في ذلك، يعني حين يعني يقول أسلمت إليك، في بل يكون على الصفة التي يكون يعني على الصفة التي اتفق عليها، اتفق عليها، فلهذا كان لا يصلح في شيء معين، وإذا أسلفه على هذه الصفة في هذه الحال يكون بيعا جرى بلفظ السلم، ولا وقد يقال لا يصح الأجل في هذا، لا يصح الأجل في هذا لأنه، ولأن هذه العين عرضة للتلف، عرضة للهلاك، عرضة للتلف وعرضة للهلاك، والبيعات الشرعية تحترز من هذا الشيء، من أشد ما تحترز من الشريعة هو ما يعرضها للتلف والهلاك، فلهذا لم يجروه مجرى السلام، بل العين المعينة تكون مبيعة، تجرى بالبيع المعتاد، إلا حين تكون هذه العين موجودة عنده مثلا وموصوفة، موصوفة في هذه الحال سبق الإشارة إلى أن هذا وسط بين الأقوال المتقدمة في مسألة السلم الحال، السلم الحال، وأنه يجوز، وسبق ذكر الفائدة فيه، بشرط أن يكون السلم في بشرط أن يكون السلم أو المسلم فيه، جنس المسلم فيه الموصوف موجود عنده في دكانه، في متجره ونحو ذلك، أن يكون. وفي لفظ من أسلف شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله، رواه الدارقطني، هذا مثل ما تقدم أيضا روده المصنف رحمه الله لهذه المسألة في قول إلا ما أسلف فيه، في إشارة إلى أنه لا يبيعه، وفي إشارة أيضا إلى أنه لا يقيله في البعض دون البعض، وهذه الرواية لا تصح كما سبق الإشارة إليه. ومن المسائل أيضا التي سبق الإشارة إليه لكن ما تم الكلام عليها، وهو متعلق بالسلم، وهو عقد الاستصناع، عقد الاستصناع، عقد الاستصناع هذا عند العلماء، عند جمهور العلماء يجري مجرى السلم، يجري مجرى السلم، ولهذا عندهم يجب تسليم رأس المال فيه، فإن لم يسلم لم يصح، هذا المشهور عند الجمهور. وذهب الأحناف أبو يوسف إلى أن عقد الاستصناع عقد مستقل يجمع، ليس كعقد السلم، السلم عقد على موصوف في ذمة، لكن عقد الاستصناع عند التأمل ليس كذلك، بل هو عقد على موصوف وعمل مطلوب فيه عمل الصانع من تستصنعه. ولهذا كان الأظهر أن عقد الاستصناع عقد مستقل، هو جمع بين البيع والإجارة والاستصناع وربما السلم لأن فيه موصوف، فهو يجمع شيئا من وصف السلم، وفيه إجارة لأن المستصنع يعمل لك، وفيه بيع لأن المستصنع يبيع عليك المواد، ويبيع عليك المواد، فصورة الاستصناع هذه مركبة من هذه الأشياء. ولا مانع أن يكون العقد مركب من عدة عقود ما دام خاليا أو مركب من عدة أوصاف، وصف البيع، وصف الإجارة، لكن ليس كل إجارة، إنما الإجارة في عمل الصانع، في عمل الصانع فيما يصنع لك، فيما يصنع لك. فلهذا كان هذا العقد مستقل، ما دام عقد مستقل فلا نجري عليه أحكام السلام، ونقول يشرط فيه ما يشرط للسلم. ولهذا الأحناف الله عليهم قالوا لا يشترط تسليم رأس السلم، فيجوز على الصحيح أن تقدم رأس المال، أن يقدم كله، يجوز أن يؤخر كله، يجوز أن يجعل أقساط حسب ما يتفقان، لأنه عقد فيما يظهر والله أعلم أنه عقد معروف بين أهل الإسلام، ليس عقدا جديدا، فليس عقد يعني من مبتكرات هذا العصر، لا، العصر الاستصناع معروف، جاء في الأحاديث الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عمر استصنع خاتما، وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: مري غلامك النجار يصنع لي منبرا أحدث الناس عليه. والذي يظهر والله أعلم، يعني حديث ابن عمر فيما يظهر والله أعلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأجره، يعني أن أعطاه فضة وقال خذ الفضة هذه واصنع منها خاتما، هذا بعيد ولم يذكر في الحديث. فالذي يظهر أنه أن المادة من عند من استصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، والاستصناع هذا الاستفعال، الطلب، يعني طلب منه أن يصنع له، وأن هذا هو المعتاد حينما تطلب من الصانع، لأنه متصدر لهذا الشيء فتكون عنده المواد، فالنبي استصنع أي أمره أن يصنع له خاتما، ومن ذلك يعني أن المادة تكون عنده. ولم يذكر في الحديث، ولو كان الاستصناع كعقد السلم لقال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في السلم: من استصنع مثلا إلى أحد فليسلف أو فليقدم مال المال فليقدمه، لم يذكر كما قال مثلا، ولم يقل عليه الصلاة والسلام مثلا في نفس الحديث في استصناع: من استصنع مثلا فليستصنع إلى أجل معلوم نحو ذلك، لا، أطلق عليه الصلاة والسلام. فلماذا يقيد هذا الإطلاق؟ لماذا؟ ثم لا يقول قائل أن نحمل على السلام، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يحمل السلام استصناع، هذا تضييق وتقييد، وش الدليل عليه؟ وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام من أنصح الناس للأمة، فلهذا كما وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم بعد إذ هداهم وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذه لو كان استصناع شروط لكان من الواجب وكان من التقوى الذي يجب اتقاء العمل به واتقاء الوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى، لكن سكت النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يذكر شيئا من ذلك. فلهذا نقول الأصل السلامة والأصل الصحة، فلا نقيد ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث سهل بن سعد في استصناع المنبر، وإن كان استصناع المنبر هذا محتمل والله أعلم، ليست دلالته كدلالة الخاتم، لكن من حيث الجملة قد يقال والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، وأن الناس يحتاجون لمثل هذا. فلما كان في باب السلام ذكر الشروط، وباب الاستصناع يقع كثيرا، والنساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والرجال يحتاجون إلى مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام تختم وتختم الصحابة، ولا شك أن هناك من يصنع الخواتم ولم يذكر شيئا من ذلك. وكانوا لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام لبسوا الخاتم مثل ما لبس عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر له شيئا من ذلك، ولو كان أمرا لازما لبينه، لأن هذا أمر يخفى، هذا أمر يخفى. فلهذا قول الأحناف في هذا قول قوي وظاهر في هذه المسألة، وأن الاستصناع عقد مستقل، وعلى هذا يجوز تقديم رأس المال، يجوز تأخيره، يجوز جعلها أقساط بحسب ما يتفقان عليه، حسب ما يتفقان عليه ينظر أصلح. استصناع اليوم في العماير مثلا، الأبراج مثلا وما أشبه ذلك، استصناع في باب السيارات، الطيارات ونحو ذلك، كل ما يستصنع، كل ما يستصنع. فأنت حينما تستصنع إنسان مثلا أن يصنع لك مثلا الخياط الثوب، يصنع لك ثوب، تذهب إلى الخياط، في الغالب أن الطول يكون من عنده، تأتي إليه وتطلب منها أن يصنع لك ثوبا ويصنع لك، ثم قد تتفق على أجل، وقد يتأخر، وقد يعطيك أجل مثل مطلق، فلأنه هذه الأشياء قد لا تحكم، لكن يكون أمرا معتادا لا ضرر فيه، لا على المستصنع ولا على الصانع، لا على من يطلب تفصيل الثوب ولا على الخياط. وفي الغالب أنه قد يقدم مال يسير يضمن به الخياط أنك جاد، وفي الغالب أنه لا يقدم جميع المال، لا يقدم، إنما بحسب الكلفة، الكلفة، فيقدم شيء يسير من ثمن الخياطة، ثم بعد ذلك يعطيه البقية، هذا لا بأس به. وهذا يجري كما تقدم في استصناع البيوت، قد ما تأتي للمقاول ويكون أجيرا، يعمل أجير، كلش من عندك، أنت عند المواد عندك، هذا واضح الإجارة لا إشكال فيها، لكن قد تريد تقول أنا أريد أن تعمل لي، تبني لي بيتا على المفتاح، أنا لا أعرف إلا المفتاح، توكله على كل شيء، إنما تسلمه الأرض وتقول إذا تعمل تبني لي على هذه الأرض بيت وتتفقون على صفته وكذا وكذا، كل شيء من عنده، في هذه الحالة لا بأس، استصناع، استصناع. وهذا يجري في كل ما كان على صفة هذا الشيء. وكما تقدم الأقصاد يتفق عليها. يجوز وهذا لا بأس به خصوصا في باب الاستصناع، لأن قد يدخل أحيانا شيء من المخاطرة ويخشى المستصنع مثلا أن الصانع يتأخر عليه ويترتب عليه ضرر، هل يجوز أن يشرط عليه شرطا جزائيا؟ هذه مسألة بحثتها المجامع وبحثها مجمع الفقه وبحثت، وكذلك في بعض المجالس الفقهية لكثير من أهل العلم، فقالوا إنه يجوز للمستصنع أن يشرط على الصانع شرطا جزائيا، يقول أنا أريد أن تعمل لذي هذا البيت، ويتفقان اتفاق لا ضرر فيه عليه، يعني يكون الصانع أو المقاول قد احتاط لنفسه في الوقت، وأنه هذا الوقت يستطيع أن يؤمن فيه ويبني فيه هذا البيت بلا ضيق، ويتفق يقول أخشى أنك يعني ربما أن يتفق مع ناس من هنا ومن هنا فيترتب عليه ضرر في أن يتأخر، فيكون هذا الرجل مستأجر مثلا فيترتب عليه ضرر أنه يستأجر سنة أخرى لأن هذا لم يسلم البيت، انتهت مثلا السنة المتفق عليها وإذا البيت عظم كان متفق مع أنه يكون بعد سنة يكون انتهى تماما أو أقل أو أكثر، لا بأس أن تشرط عليه شرطا جزائيا، تقول إذا مضت السنة وأنت لم تتم هذا العمل فعليك في كل يوم يمضي عليك 100 ريال 500 ريال 1000 ريال بحسب كبر المشروع وصغر المشروع، فلا بأس، هذا شرط جزائي على نفس المقاول وليس شرطا يتعلق بدين في ذمته، لكن لا يجوز للمقاول أن يشرط على صاحب العمل إذا تأخر في السداد يقول عليك كل يوم 100 ريال أنت الأجل بيني وبينك مثلا الأجل الأول بعد شهر تعطيني 50,000 ريال بعد شهرين تعطيني 100,000 ريال بعد 3 شهور تعطيني 300,000 ريال ويشرط إذا تأخرت في الأجل الأول عليك عن كل يوم تتأخر فيه 100 ريال أو تأخرت في الأجل الثاني عليك في كل يوم تأخر 200 ريال وفي الأجل الثالث عن كل يوم 300 ريال مثلا، هذا لا يجوز سواء كان تأخيره عن عسرة أو عن مماطلة، لأن هذا ربا، حين هذا ربا ولا يجوز، بل في هذه الحالة هذه تكون مصيبة، عليك أن ترفع الأمر وتشتكي فيه وأن تأخذ حقك منه، لكن لا يجوز أن تأخذ، لأن هذا يشبه طريقة الجاهلية، يعني إما أن تقضي وإما أن تربي، أن تربي، هذا لا يجوز بإجماع، وهو الشرط الجزائي على هذه الصفة. نعم، هناك مسائل لكن هذه يعني يظهر لي يأتي شيء من ذلك إن شاء الله، أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.